إذاعة الأغاني من القاهرة على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس 22 من شهر شوال للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 29 من شهر أغسطس للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 69 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء أيمن حمودة. بداية أتوجه بكل الشكر للأستاذ الدكتور عصمت النمر. أشكرك دكتور عصمت، وتعليق حضرتك يمكن بالإضافة لتعليق الأستاذ بشير عياد كان سبب رئيسي أني أذيع حلقات الشيخ إمام. وبالمناسبة دي يعني أنا شخصيا بشكر لحضرتك وفائك للراحل الشيخ إمام. أستاذ ماهر، حلقات السمسمية بإذن الله، أنا نوهت سابقا أنه هتكون معانا ونبدأ إذاعتها بإذن الله مباشرة بعد حلقات الشيخ إمام. الأستاذ أحمد المصري من الأردن، أهلا بيك ونشرف بيك يعني. أستاذ توفيق العقابي من بغداد، نسيت الحلقة الفاتت أشكر حضرتك على التوثيق اللي عملتهن بخصوص أنشور صرخة الأحرار، ومعلومتك البسيطة دي دلتني على تاريخ أنا ما كنتش بصراحة عارف أنه نجاة غنتها في حفلة، فمن خلال المعلومة قدرت أوصل للأغنية من حفل، وبإذن الله تكون معنا، فأشكرك أستاذ توفيق. ومعذرة يمكن أنا بتكلم في ده لأني أحيانا كتير ما بتتحش لي فرصة إن أنا أقعد قدام الكمبيوتر وأتواصل مع الأصدقاء من خلال النت. لينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وأشكرك صديق العزيز مهندس مجدي فتحي وفر لنا رابط من خلاله بنستمتع بحلقة النهاردة. على الصفحة بتابعنا حاليا دكتور هاني الديب، كابتن جواد، أستاذ كريم الخميس القادم بإذن الله حلقة أغنية وردة اللي طلبتها هتكون معانا، حاضر أنا منسيتش، الأستاذ السيد صبح ومهندس عيسى متري والأستاذ ماركو هارون. عشان ما أطولش على حضراتكم، أهلا بكم جميعا ومع كل مستمعينا نبدأ في حلقة النهاردة. فقرتنا هتحتوي على بنحاول من خلالها نحيي المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع. المطرب الملحن الكبير عبد العزيز محمود، وأيضا الشاعر علي السوهاجي، وسبحان الله يمكن تاريخ رحيلهم بيفكرني بعمنا صلاح جاهين وسيد مكاوي، ماتوا في نفس اليوم والشهر أيضا عبد العزيز محمود وعلي السوهاجي في ذات اليوم، وإن اختلفت السنة بالطبع. أيضا معنا حيكون فقرة لميلاد المطرب فايد محمد فايد، حيكون معنا ذكرى رحيل الملحن والموزع وأستاذ الكمان أحمد عبيد، رحيل المطرب حمدي هاشم، ومع الحلقة الثالثة مع ألحان الشيخ إمام. نبدأ فقراتنا، وعبد العزيز محمود خصصنا له حلقة في منتهى الطرب. فقرة من الحلقة هو كان رحل عنا في مثل هذا الأيام، يعني خلال أيام دي تحديدا يوم 25 أغسطس لكن عام 1991. تعالوا في البداية نبدأ بصوت عبد العزيز محمود وألحانه وبروفا الأغنية، يمكن أو كتب على الشريط كده إنها غير صالحة للإذاعة لعدم استعداد الفرقة. هنسمع جزء من البروفة دي اللي تسجلت يوم 6 يوليو عام 1966. موسيقى والحب خد قلبي وسرح شغل الهوى ورد وطرح والحب خد قلبي وسرح قلبي اللي داب في الحب من يوم ما اتولد قلبي ولا كل القلوب عاشق بلد بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد يا مصر يا أجمل بلد بلدي بلدي أنا قلبي داب في الحب من يوم ما اتخلق وحبيبتي مش زي الصبايا عايزة كردان أو حالة أنا قلبي داب في الحب من يوم ما اتخلق وحبيبتي مش زي الصبايا عايزة كردان أو حالة حبيبتي عايزة عزتي وحريتي عايزة تشوف النصر السابق خطوتي عايزاني علشان اشتغل اشتغل واملى الحياة حب وامل حب وامل عايزاني علشان اشتغل اشتغل واملى الحياة حب وامل حب وامل شجر الهوى ورد وطرح والحب خد قلبي وسرح شجر الهوى ورد وطرح والحب خد قلبي وسرح قلبي اللي داب في الحب من يوم ما اتولد قلبي ولا كل القلوب عاشق بلد بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد يا مصر يا أجمل بلد بلدي بلدي حبيبتي عروسة في أجمل فرح زفوها للنصر الكبير شجر وطرح بلدي حبيبتي عروسة في أجمل فرح زفوها للنصر الكبير شجر وطرح بلدي شفايف في الدنيا لما تبتسم بلد الجمال كل الجمال لو يترسم بلد النضال فيها اتولد بلد النضال فيها اتولد بلد النضال فيها اتولد شجر الهوى ورد وطرح والحب خد قلبي وسرح مظبوط ما دخلتوش مظبوط لا ده كان جزء من بروفا اتسجلت يوم 6 يوليو 1966 اللحن والغناء لعبد العزيز محمود واعتقد انها حصريه لاول مره تذاع من خلال منتهى الطرب. هنحاول في الفقرات التاليه برضو نخلي عنواننا ان احنا بنتغنى للوطن لمصر فهيكون الحلقه ماشيه على هذا النهج. يعني لقانا التالي مع المجموعة وأغنية بلد السعد الأغنية من كلمات علي السهاجي اللي رحل أيضا في ذات يوم رحيل عبد العزيز محمود 25 أغسطس لكن عام 1999. نسمع المجموعة وأغنية بلد السعد كلمات علي السهاجي عبد العظيم عبد العظيم عفوا عبد العزيز محمود والتسجيل كان في 15 أكتوبر عام 1968. بلدي يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، بلدي يا بلدي الخير بينا وبينك عهد، يا بلدي يا بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي نحلف بيكي ساعة الشدة ووقت الجد، طلعت تاني الشمس عليكي فرشت أرضك عزة ومجد، بلدي يا بلدي الشعب الحر جبت حياته كفاح المر، بلدي يا بلدي الشعب الحر جبت حياته كفاح المر، بلدي يا بلدي الشعب الحر جبت حياته كفاح المر، يا بلدي يا بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، بلدي يا بلدي المد، يا بلدي المد، يا بلدي المد، بلدي يا بلدي الخير بينا وبينك عهد، يا بلدي يا بلدي يا بلدي، كنا زمان بنقول اهرمنا دلوقتي بنقول يا مصانع، والمستقبل بان قدامنا ونجم السعد بيانا وقانا، بكره يخلي الارض يطرح ورد عشان أصحابها، بكرة يخلي الأرض تربها يطرح ورد عشان أصحابها، بكرة يخلي الأرض تربها يطرح ورد عشان أصحابها، يا بلدي يا بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، بلدي يا بلدي المجد، يا بلدي المجد، يا بلدي المجد، بلدي يا بلدي الخير بينا وبينك عهد، يا بلدي يا بلدي يا بلدي، تحت الشمس بقالنا مكان واحنا بإيدنا رسمنا طريقنا، رسمنا طريقنا قبل ما نمشي الخطوة، يا بلدي تجري الخطوة وحنبني، طول ما بنزرع طول ما بنبني، بكرة نشوف الخير وحنبني، طول ما بنزرع طول ما بنبني، بكرة نشوف الخير وحنبني، طول ما بنزرع طول ما بنبني، يا بلدي يا بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، يا بلدي السعد، بلدي يا بلدي المد، يا بلدي المد، يا بلدي المد، بلدي يا بلدي الخير بينا وبينك عهد، يا بلدي يا بلدي يا بلدي. المجموعة وأغنية بلد السعد، كلمات علي سوهاجي، لحن عبد العزيز محمود. الفقرة التالية مع مطربة ما سمعتش اسمها كتير، عزة محمود، الأغنية اسمها تحية الكويت، كتبها الشاعر مصطفى عبد الرحمن اللي مرت أيضا علينا ذكرى رحيله خلال هذا الشهر، ومن ألحان عبد العزيز محمود. الأغنية تسجلت يوم 23 نوفمبر عام 1964، ويمكن الأغنية دي بتجسد إلى حد ما موقف الدول العربية اللي صدر حاليا ومؤخرا تجاه مصر. نسمع عزة محمود وتحية الكويت. Thank you. عزة محمود وتحية الكويت كتبها مصطفى عبد الرحمن ومن ألحان عبد العزيز محمود. الفقرة الأخيرة معانا شوية كده نلطف من إيقاع الحلقة على نسق أغنية يا تاكسي الغرام اللي كتبها جليل البنداري. اللحن والغناء كان طبعا لعبد العزيز محمود بالاشتراك مع هدى سلطان اللي اتغنت في فيلم بيحمل ذات الاسم. هنسمع مجدة علي ومعاها مطربة تانية أو معاها مطرب تاني احنا سمعناها قبل كده مجدة علي، بس هنسمعها المرة دي في أغنية على نسق أغنية يا تاكسي الغرام، سجلتها في 28 أبريل عام 1969 والأغنية دي باللغة السواحيلي. Usini dhulumu ulibaidi Kwa kunta dumu niwe jedidi Mwana minyathiri waku uzuri Usini dhulumu ulibaidi Itakuwa idi tutakapo kutana Lini utarudi nambie mwana Usini thulumu ulibaidi Wakunta dumu niwe jadidi Mwana minyathiri waku uzuri usinidhulumu uliye baidi uliye baidi usik usilale hatakuna siwezi hakuwa zadale nipuni maradhi wangu Sini dhulumu ulibaidi Kwa kunta dhumuni wejadidi Wanani nyathiri wakuzuri Usini dhulumu ulibaidi من الحان عبد العزيز محمود وكلمات الأصلية طبعا لجليل البنداري. احنا عايزين حد يعرف باللغة السواحيلي علشان يترجم لنا الكلام. سمعنا مجد علي ومعها مطرب تاني مع الأسف يعني وجدت صعوبة ان انا الاقي المعلومات والبيانات اللي بقولها لحضراتكم دي، لكن ده المتاح. اغنية على نسك، اغنية يا تاكسي الغرام. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لنا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب. برحب بانضمام الأصدقاء الأستاذ أديب أبو رومان وأستاذ سمير عبد الحفيظ ودكتور ميخائيل أديب اللي حاليا هو المهندس مجدي فتحي يعني بيتولوا الكتابة على الصفحة. فأنا بشكركم النهاردة، فما عرفش برضو دكتور عبد المنعم يا رب يكون بخير يعني ما حد يسمع صوته. طبعا الألحان دي لعبد العزيز محمود ومنير مراد وغيرهم، كون إنها تغنى بلغة أخرى ده شيء ليه دلالة أكيد يعني. فقرتنا التالية في منتهى الطرب مع فايد محمد فايد، ميلاده كان في 29 أغسطس عام 1924. هنكتفي بفقرة واحدة لضيق الوقت، نسمع فايد محمد فايد وأغنية ضموا إليكو. الأغنية كتبها من ألحان عبد الرؤوف عيسى، اتسجلت يوم 2 يوليو عام 1954. ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، يلبسوا بينا ثياب ضفان والحق قلوبهم قلب غلان، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، يلبسوا بينا ثياب ضفان والحق قلوبهم قلب غلان، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران هنا العادي لئيم الخال يفرق بينا في كل مكان في كل مكان، شغباني لئيم غدار قتال ملوش ضمير ولا له امان ولا له امان، اضم ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، يلبسوا بينا ثياب الدفان والحق قلوبهم قلب غلان، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران رجال بروحنا نجود لاجل العمر نعيش ونسود نعيش ونسود، قوموا ليش تحشنا حدود الوحدة حياتنا وفيها خلود وفيها خلود، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران هنا النيران، ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران، يلبسوا بينا ثياب جفان والحق قلوبهم قلب غلان. ضموا ايديكم يا نيران عدانا يجيبوا الى النيران الى النيران. ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران. يلبسوا بنا ثياب ضفان والحق قلوبهم قلب غلان. ضموا ايديكم يا جيران عدانا يجيدوا هنا النيران الى النيران. فايد محمد فايد وضموا ايديكم من الحان عبد الرؤوف عيسى. بنتابع مع حضراتكم على موجات اذاعه الاغاني منتهى الطرب. كان في 24 أغسطس عام 1980 كان رحيل الملحن والموزع وأستاذ الكمان الراحل أحمد عبيد. الكتير يمكن حاولت أجمع معلومة عنه ومع الأسف ما فيش حد أسعفني لولا كتاب للراحل عبد الحميد توفيق زكي ربنا يرحم الجميع يعني. فقريت عنه معلومات الراجل ده ما كانش سهل يعني. فعموما تعالوا نسمع اول فقره معانا لفيروز. هو ما لحنش الفيروز بس هو في طلب عاده كان بيطلبه مهندس عيسى متري والاستاذ الدكتور محمود زيباوي والاستاذ سامي رستم. فيروز في اغاني الاغاني اللي سجلت عام 55 في القاهره. وفي الغالب الواحد بينتهز يعني اي فرصه كده تكون مواتيه علشان تكون معانا. ايه صله فيروز باحمد عبيد؟ الاغنيه اللي هنسمعها حاليا احمد عبيد كان قائد فرقة موسيقى الإذاعة وأثناء تسجيل فيروز لهذه الأغاني. هنسمع فيروز في أغنية حلوة يا بلدتنا كلمات وألحان الأخوين رحباني تسجلت يوم 12 يوليو عام 1955. الشريط ده تم ضم 3 أغاني: حلوة يا بلدتنا، بكرة تشوف شو دارنا حلوة، وسفح الوادي. نسمع أول أغنية. تشرح سعادتنا يا أجمل الله. وضعك الفتاح. حلوة يا بلدتنا يا زهرة الوديان، بتمر عيشتنا فيكي هنا وقلحة. يا قلب مهما يطول هجرك والبعد، بدنا نعود مطرح ما غنينا أولاد. يا قلب مهما يطول هجرك والبعد، بدنا نعود مطرح ما غنينا أولاد. تمضى الليالي والسنين، تمضى الليالي والسنين، وأرضنا تلاتها الحلوين بيضلوا جداد. حلوي يا بلدتنا يا زهرة الوديان، بتمر عيشتنا فيكي هنا وألحان. على فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة أحمد عبيد استمعنا إلى فيروز وأغنية حلوة يا بلدتنا من كلمات وألحان الأخوين رحباني. الأغنيتين التانيين اللي على الشريط بكرة تشوف شو دارنا حلوة وسفح الوادي. مهندس عيسى متري، أستاذ دكتور محمود زباوي، أستاذ سامي رستم، لو كانوا مطلوبين فنوالي بإذن الله إذاعتهم في حلقتنا القادمة. الدكتورة هدى طايمة كانت طلبت تسمع من ألحان أحمد عبيد أغنية عصمة عبد العليم لو أسلم قلبي. الأغنية كتبها مرسي جميل عزيز من ألحان أحمد عبيد، سجلت يوم 21 أبريل عام 1956، اتعاد تسجيل يوم 29 أبريل من نفس العام، وتمت الإجازة يوم 29 أغسطس. I'm not the one. عصمة عبد العليم ولو أسلم قلبي، كلمات مرسي جميل عزيز ولحن أحمد عبيد. ننتقل لفقرة أخرى في منتهى الطرب، لكن أرد على الأستاذة لوجي. أنا بشكرك على رسالتك. الأغنية اللي عبد الحليم أنا زهتها قبل كده، بس حاضر إن شاء الله في حالة الطلبات هحاول يكون ليها معاد معانا. حضرتك عارفة أنه الأغاني يعني ما بتكونش آنية، هي بتكون لازم باخد وقت يعني للإعداد. فحاضر بإذن الله الخميس القادم حلقة طلبات مستمعينا حاول تكون معنا إن شاء الله. مش ناسي يا دكتور هاني الطلب اللي طلبت لأم كلثوم كده في طمع بقى دكتور هاني الديب. شادية حاضر الأغنية، هي مش أغنية هتكون بس حاجة إن شاء الله هتكون يعني مش هحرقها دلوقتي، بس بتكلم على أغنية أم كلثوم اللي طلبتها عندي بمدة 15 دقيقة، فلو حضرتك تحب تسمعها تكون برضو هحاول تكون معنا في طلباتنا الخميس القادم. الأستاذ عاصم المغربي من المغرب حاضر أغنية وردة أكلم إن شاء الله الأستاذ خالد وأشوف. حاضر ننتقل لفقرة تالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وحمدي هاشم المطرب حمدي هاشم اللي رحل عنا يوم 30 أغسطس عام 2005. نسمع له أغنية أو دعاء عايش في لطف الرضا. الكلمات فؤاد بدوي، اللحن عبد الفتاح راشد، وأجيزت للإذاعة يوم 24 أكتوبر عام 1996. عايش في لطف الرضا مع حمدي هاشم. الفعل والله أسأل سؤال الأمين أنا عبد من ملايين خلقوا الكريم رزقوا خلقوا الكريم رزقوا والدنيا من كل مين عايش في لطف الرضا أنشدنا حمدي هاشم من كلمات فؤاد بدوي ولحن عبد الفتاح راشد. نصل إلى آخر فقرة في منتهى الطرب وحلقة من برنامج مع ألحان الشيخ إمام. هنسمع في الحلقة دي أغنيات فايدة كامل حي على الفلاح والشيخ إمام في لحن الغربة. صوت العرب من القاهرة يقدم مع ألحان الشيخ إمام. إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. أيها الإخوة العرب، موعدنا الليلة مع الحلقة الثالثة من برنامج مع ألحان الشيخ إمام. في ناس كتير بتسأل عن رأي الفنانين في الشيخ إمام وفي ألحانه الجديدة، ويسرنا أن نبدأ حلقة الليلة بأن نستمع إلى رأي الفنانة فايدة كامل وهو الرأي اللي قالته عن الشيخ إمام وألحانه في إحدى الحفلات. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة الحقيقة ليلة مبروكة، وليلة هتنطلق للجماهير فيها موهبة الحقيقة اختفت عننا احنا كفنانين وعنكم كجماهير فترة طويلة. في الواقع ان انا بمجرد ما قريت هذا الخبر حصل لقاء ما بيني وما بين الأستاذ إمام. الحقيقة اللي أنا سمعته كان يعتبر فتح جديد بالنسبة للأغنية المصرية. وأنا لا أبالغ عندما أقول فتح جديد، لأن فيه الموهبة الخالصة والموهبة المخلصة. النهاردة إحنا محتاجين للموهبة اللي الصافية اللي الشوائب شوائب الحياة ما أضفتش عليها شيء بينتقص من قيمتها وبينتقص من برقها وكمان بينتقص من أصالتها. أنا مش هتكلم كتير عن الأستاذ إمام، لأن أنا لو اتكلمت يعني أحب إن عمله هو اللي هيتكلم عنه زي ما أقنعني أنا، ومن خلال عمله كلكم هتحسوا فعلا إنه إنسان كانت مصر تحب قوي إنها تعرفه من زمان. وبعد أن استمعنا إلى رأي الفنانة فايدة كامل، هنسمع لحن للشيخ إمام بصوت الفنانة فايدة كامل أيضا. اللحن ده هو لحن حي على الفلاح. حي على الفلاح شعري أو سلاح، حي على الفلاح شعري أو سلاح، يا ولاد العرب دم قلبي ساح، ترتوي السهول منه والبي طاح، ترتوي السهول منه والبي طاح، تطرح الامل والعمل براح، تطرح الامل والعمل براح، تجرف الرياح كل معتدي جاهنا وراح، يحرق الغضب تجرف الرياح، أرضنا سلام قلبنا سماح، بس من المحال مهما للنطال يبقى للرجال حق مستباح. حي كل معتدي جاهنا وراح، المطار يبقى للرجال حق مستبان. أيها الإخوة المستمعين، احنا نذكر انه في الحلقة السابقة كان الشاعر أحمد فؤاد نجم وعدنا انه يبدأ يحدثنا عن قصة اللقاء الكبير بينه وبين الشيخ إمام. الشاعر نجم هو اللي بيكتب للشيخ إمام معظم كلمات أغانيه. أنا بقول معظم الأغاني مش كل الأغاني، فمثلا الأغنية اللي قدمتها الفنانة فايدة كامل كانت من كلمات شاعر آخر هو الأستاذ فؤاد قاعود. وهنشوف في الحلقات اللي جاية أن في شعراء آخرين بيكتبوا للشيخ إمام، لكن زي ما قلت 80% من ألحان الشيخ إمام أو يمكن أكتر من هذه النسبة بيكتب كلماتها أحمد فؤاد نجم. وقبل ما نسمع الأستاذ نجم وهو بيكلمنا عن صداقته مع الشيخ إمام، أحب أننا نسمع مع بعض أول لحن لحنه الشيخ إمام من كلمات الأستاذ أحمد فؤاد نجم. اللحن ده هو لحن الغربة، وهو لحن جميل جدا زي ما هنسمع، وبيعتمد على بعض الجمل الموسيقية الشعبية المعروفة اللي احنا بنرددها احيانا والاطفال بيرددوها في الشوارع، يا مطر رخي رخي. لكن الشيخ امام طور هذه الجمل الموسيقية وطلع حاجة جديدة. بالنسبة للكلمات الاغنية ايضا جميلة جدا وجديدة، وبتدعو الى ان الانسان يتغلب على غربة روحه وهموم نفسه بانه يعيش مع الناس المنتجين العاملين في محبة وعاطفة دافئة مخلصة. فالأخوة بين البشر بتقضي على الهموم والأحزان وتدي للقلب حنان ودفء. يا غربة روحي روحي لا تحطي على سطوحي، يا غربة روحي روحي لا تحطي على سطوحي، وسطوحي يطلع فدان والفدان يحتاج مروى، والمروى عرق الإنسان والإنسان يحتاج ثروة، والثروة بغيط الفلاح والعامل صاحب المفتاح. والثروة بغيط الفلاح والعامل صاحب المفتاح. والثروة بغيط الفلاح والعامل صاحب المفتاح. والمفتاح يفتح جنة والجنة فيها الحنة، ده المفتاح يفتح جنة والجنة فيها الحنة، يا حنة يا محنية يا عشقك الجنينية. يا حنة يا محنية يا عشقك الجنينية. يا حنة يا محنية عشقك الجنينية. زرعوك خضرة خضرة من البدرة للأطفية، زرعوك خضرة خضرة من البدرة للأطفية، عجنوك حمرة حمرة للسمرة والبقية، زرعوك حمرة حمرة للسمرة والخمرية، والسمرة طرح البستان والبستان لابس فستان، والفستان طاطا أحمر فاخضر يا رفاقة، والفستان طاطا احمر فاخضر يا رفاقه والفاقي يا كل الناس من كل الناس والاجناس والفاقي يا كل الناس من كل الناس والاجناس عالحنا واقفين حراس والحنا على سطوحي يا غربة روحي روحي يا غربة روحي روحي يا غربة روحي روحي. برضو الوقت سرقنا وما سمعناش للأستاذ أحمد فؤاد نجم وهو بيحدثنا عن صداقته الفنية بالشيخ إمام، لكن قدامنا لقاءات أخرى أرجو أن نسمع فيها إلى هذه القصة، وإلى اللقاء في حلقة الغد في مثل هذا الموعد مع ألحان الشيخ إمام. مع ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. وصلنا كده لنهاية فقرتنا، لكن في تنويه، دكتور عبد المنعم وأستاذ مصطفى ودكتور حسن ما ظهروش معنا على الصفحة النهاردة، لعل المانع خير. مهندس مجدي فتحي، من فضلك يعني شوف سؤال الأستاذ عاصم المغربي، ومن فضلك لو كان لديك إجابة. برحب بالأستاذ المهندس خالد عروق، أستاذ مصطفى الحداد إن شاء ربنا بإذن الله في طلب من السابق بقى، يعني حاجات من حضرتك طلبتها قبل كده وأنا إلى هذه اللحظة ما مش عارف أزعلك حاجة يعني، فهيكون إن شاء الله معنا الحلقة القادمة بإذن الله. شوية عدم تركيز مني بصراحة يعني في هذه الحلقة، بعتذر لحضراتكم عن اللي حاصل. يوم الخميس القادم بإذن الله، والخميس الأول من الشهر ده، هيكون مع طلبات مستمعينا. كل الشكر لمن تفضل بالمشاركة على صفحة منتهى الطرب، شكرا صديقي العزيز الدكتور ميخائيل أديب، شكرا أخي الفاضل مهندس مجدي فتحي، شكرا أيمن حمودة على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله مع طلبات مستمعينا، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.